الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نحن اليوم إن شاء الله مع الدرس 31 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. درسنا اليوم عن القيامة الكبرى وما يجري فيها. سنأخذ اليوم مادة قصيرة جدا، لأن شيخ الإسلام سوف يجمع في هذا الفصل عدة مواضيع، عدة مسائل من مسائل الآخرة، فسوف نحن نأخذها كل مسألة، كل موقف، كل أصل من أصول أهل السنة والجماعة فيما يحدث يوم الآخرة، في يوم القيامة، سوف نأخذه على درس خاص حتى نتكلم عنه بالتفصيل. فاليوم إن شاء الله سيكون كلامنا عن قول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ثم بعد هذه الفتنة، الذي يقصد بها فتنة القبر التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. هذا الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله هنا بين أن بعد هذه الفتنة، بعد فتنة القبر، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار بعد الفتنة. وقلنا أن العذاب في القبر نوعان: إما عذاب أبدي وإما عذاب له مدة. طيب، بعد ذلك قال شيخ الإسلام، قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن البشر يلبثون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهم في حال كونهم في قبورهم أرواح المؤمنين مقرها الجنة، وأرواح الكفار مقرها النار. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وذلك وصف للشهيد، أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذه أحاديث موجودة، منها في صحيح مسلم ومنها في البخاري، والمقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة، مقر أرواح الكفار في النار، ولا يمنع ذلك أن تكون هذه الأرواح لها تعلق بالقبر. ابن القيم رحمه الله له كلام في كتاب الروح، كتاب جيد، والكلام جيد جدا. يقول إن العذاب والنعيم في الدنيا، العذاب والنعيم في الدنيا هو يكون على الجسد والروح تبع له. أنت الآن تنعم جسدك والروح تتنعم تبعا للجسد، وإذا عذب الجسد في الدنيا فيتعذب الجسد والروح تبع للجسد، هذا في الدنيا. يقول: أما في القبر فالعذاب أو النعيم هو للروح، والجسد تبع للروح. وأما في يوم القيامة، النعيم في الجنة والعذاب في النار يكون للروح وللجسد معا، للروح وللجسد معا. لذلك نقول أنه لا يمنع أن الأرواح الكفار في عذاب، يمنع من ذلك أن يكون لها تعلق في القبر. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا اختصار اختصره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الروح تعاد إلى الأجساد، فهناك النفخة، وإذا نفخ في الصور والنفخات، والنفخات هذه بعضهم قال ثلاثة بعضهم قال نفختان، فالذي قال ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وهناك من جعلها هي نفخة الصعق والفزع واحدة ونفخة البعث والقيام واحدة. فعند النفخ ونفخة البعث والنشور تعاد الأرواح إلى الأجساد، فعندما تعود الأرواح إلى الأجساد عند ذلك سوف يقوم الناس. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. طيب، هذه القيامة في عقيدتنا أنها قائمة لا محالة وأنها كائنة لا محالة وهي قريبة، ونحن نؤمن بها كمسلمين من آدم إلى أن تقوم الساعة، كل أهل الإيمان يعلمون بأنها قائمة. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، لأن الله هو الذي دعاهم لذلك يقومون. فيختلف في القيام حال المسلم عن حال غيره، فحال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن وافدين. قال الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، المفسرون قال تجعل لهم مراكب من يوم القيامة فتأخذ بها ويتلقونهم ويدخلونهم الجنة إلى عرصات القيامة ثم إلى الجنة. وأما المجرمون فيحشرون ويساقون بغلظة وشدة. فإذا يقوم الناس لرب العالمين فيقفون حفاة عراة، يعني على هيئتهم كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم، فالأرض أم، قال تعالى: منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيخرجون كحال خروجهم من بطون أمهاتهم حفاة وعراة وغرلة، غرلة يعني غير مختونين. وإذا الإنسان قطع منه شيء من جسده في الدنيا فعند القيام من القبر سوف يجد جسده كاملا من دون أي قطع فيه. ويقف الناس حفاة وعراة من دون ثياب. وهنا استعجبت أم المؤمنين عائشة من هذا الأمر، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني في ذلك الموقف وذلك الهول، في هول المحشر، الأمر ما يجعل الإنسان يفكر وينظر بعضهم إلى بعض، بل كل واحد يهتم بنفسه لا يرى غيره، يرى نفسه ويفكر في نفسه. قال تعالى عن تلك الساعة الشديدة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيوم القيامة يوم عذاب عظيم، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فإذا حفاة غراة غرلة يسيرون من قبورهم إلى عرصات القيامة، والمقصود بأن يقفون في عرصات القيامة أي المقصود ساحة عظيمة سماها الله عز وجل بالساهرة كقرصة النقي، يعني القرصة الخبز التي هي خبزت من دقيق النقي أبيض ليس فيها معالم ولا شيء، ويجمع الناس فيها وتجنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. الله عز وجل يجعل الشمس تتقرب منهم فتدنو من رؤوس الخلائق فيلجمهم العرق ويشتد عليهم الحر، فمنهم من يلجمه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقوه يعني إلى خصرته، ومنهم من يلجمه العرق الجامة يعني يصل إلى فمه وإلى أذنيه، وكل ذلك حسب المعاصي، كل واحد بحسب معاصيه يغرق في عرقه، والآخر الذي بجانبه لا يتأثر بعرق من بجانبه، لأن كل بحسب عمله يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذه اللحظات تدنو الشمس من الرؤوس ويلجمهم العرق الجامة، ثم تجيء الملائكة في ظلل من الغمام فيطوقون الناس صفا صفا، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام، ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبا للشفاعة طلبا للشفاعة. وهنا شيخ الإسلام يعني لم يرتب مسألة أحداث يوم القيامة بالترتيب، وإنما تكلم عليها جملة، فهو الآن يبدأ بالموازين ويتكلم عن الميزان، ثم بعد ذلك ينتقل من الميزان إلى الحساب وإلى الحوض ثم الصراط ثم بعد ذلك دخول الجنة والنار، ثم يرجع ويتكلم عن الشفاعة. فنحن أيضا سنشرح ما يتكلم المؤلف عنه، لكن أود أن أبين لكم بعد القيام من القبور، ويقوم الناس من قبور فيقفون على ساحة العرصات، هنا تدنو الشمس من الرؤوس، لكن قبل دنو الشمس من الرؤوس هنا ينادي الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والمقصود بالظل هو ظل عرش الرحمن، وهذا على أرجح الأقوال، ظل عرش الرحمن، فيظلهم الله فلا تدركهم تلك الشمس وذلك العرق. وكذلك حديث: سبعة يظلهم الله في ظل. هؤلاء السبعة أصناف يظلهم الله عز وجل يوم القيامة، أسأل الله أن نكون منهم. فبعد هذا الأمر تحدث الشفاعة، فيستشفع الناس عند آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، فيشفع النبي للأمة حتى ينتقلون إلى الحساب. وهنا في الحساب يحاسبون على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، ثم تنصب الموازين، ثم بعد يسير الناس على الصراط، ثم يعبرون، منهم من يقع في النار ويعذب، ومنهم من يعذب إلى مدة ثم يخرج، ومنهم من يعذب إلى يعني يبقى إلى قيام الساعة. وأما أهل الإيمان فيدخلون الجنة، وبهذا تكون أحداث النهاية أو أحداث يوم القيامة. لكن المؤلف تكلم عنها بالإجمال وليس بترتيب الأحداث. فإذا نحن الآن نتوقف عند الموازين، وسوف نتحدث عن الموازين إن شاء الله في الدرس القادم، ونتحدث عن ما الذي يوزن وما هو الميزان وما هي الأحاديث التي وردت فيه. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.